Bueno. Cumbia usamos. هذا جميل الطلعة وابن علو داس شرف بصار قدرانا زنديا اللي توصم على العالم صوت دي بغلطان